بسم الله والحمد لله. قال الله: تبت يدا أبي لهب، ثم بعدها بآيات قال: سيصلى نارا ذات لهب. العلاقة بين الآيتين أنه لما كان أبو لهب أبيضا جميلا مشربا بحمرة وسمي بأبي لهب لجماله، فلما خالف أمر الله وترك دين الله وأعرض عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تبا لك، لما قال هذا الأمر عاد جماله وبالا عليه، فعذب بما هو من جنس جماله، فعذب بنار ذات لهب التي هو سمي بها نظرا لجماله، أصبحت وبالا عليه.